هل تجوز الزكاة لبناء المساجد حيث يقول الله هو في سبيل الله؟ سبق ان المراد في سبيل الله عند اهل العلم هم الغزاة والجهاد في سبيل الله، فلا تصح في المساجد ولا في المدارس عند عامة اهل العلم. معروف عند اهل العلم وهو كاجماع منهم انها لا تصح الا في الاصناف الثمانية، وان المدارس والمساجد ليست منها، وان المراد في سبيل الله يعني الجهاد والمجاهدون. وذهب بعض المتاخرين الى جواز صرفها الوسائل الخيريه، ولكنه قول مرجوح لانه يخالف ما دلت عليه الادله، يخالف ما مضى عليه هذا العلم وهذا الخبير.